ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في مرض موته أغشي عليه، فلما أفاق قال لأبنائه وهم حوله: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، ثم أغشي عليه. فلما أفاق قالوا: يا أبانا، من صاحب الرغيف؟ فقال: كان رجل راهب يتعبد في بني إسرائيل 70 سنة، وكان ينزل إلى البلد يوما في العام، فنزل مرة من المرات فرأى امرأة جميلة فظل معها 7 أيام، ثم إنه كشف عنه الغطاء وعرف جرم ما فعل، فهام على وجهه في الأرض لا يخطو خطوة إلا ويسجد لله سجدة توبة منه إلى ربه، وظل هائما على وجهه حتى وافى 12 مسكينا. 12 مسكين دول كان في راهب من الرهبان كان يرسل إليهم في اليوم 12 رغيفا. فلما وجد هؤلاء رمى نفسه بينهم من شدة تعبه. جاء الرجل اللي معاه الأرغفة كالعادة كل يوم يعطي كل مسكين رغيفا، فبدأ يوزع الأرغفة، يدي الولد 2 3 4، فبقي رجل بلا رغيف لأن حل ضيف جديد. فقال هذا الرجل للذي يوزع الأرغفة: أين رغيفي؟ قال: ما كتمتك شيئا ولا أخفيت عنك شيئا. ثم خاطب المساكين قال: هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال الرجل: أنا أريد رغيفي. كأنما تضجر صاحب الأرغفة فقال: والله لا، إيه، لا أعطيك رغيفا سائر اليوم. هذا الحوار حدث بين الرجل الذي يوزع الأرغفة وبين الرجل الذي تعود يوميا أن يأخذ رغيفا. الراهب الجديد دهوت لما سمع هذا رمى برغيفه إلى الرجل الذي يريد الرغيف المعتاد كل يوم يأخذ رغيف يعني، ومات من ليلته هذا الراهب. فوزنت عبادته 70 سنة ب7 ليال فرجحت 7 ليال، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. خرج أو آدم من الجنة بذنب واحد، وخلد إبليس في النار بذنب واحد، فلا تستهن بذنب ولا تستهن بطاعة، فإنك لا تدري لعل الطاعة هي التي تنجيك وأنت تحتقرها وتستصغرها. واذكر المرأة البغي التي ذكر خبرها الإمام البخاري في صحيحه أنها كانت امرأة بغيا، ولا يطلق لفظ البغي إلا على من تحترف الزنا، يقال امرأة بغي يعني تحترف الزنا كامرأة صاحبة جريج. نزلت البئر تشرب، لما خرجت على شفير البئر وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، رق قلبها، نزلت البئر ثاني ونزعت موقها وملأته وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر له. أنا عايز أي واحد له علاقة بالشريعة والنصوص ويقرأ النصوص وعنده هذه المعادلة: امرأة زنت 20 سنة وسقت كلاب الدنيا، مش كلب واحد، كلاب الدنيا، انت بقى لو امامك يعني ومخول لك انك انت تحكم في القضية ممكن تدي لها كام يعني؟ وأنا لا أقول سقط كلبا واحدا، سقط كلاب الدنيا، وزنت 20 سنة، شكر الله لها فغفر لها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلاص قضاء قضاؤه تبارك وتعالى. ولا تستهن بمعصية، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال، يعني تعمل ذنب بسيط، حاجة بسيطة الواحد يستغفر وخلاص، وحاجة كمان ممكن يستغفر وخلاص، لا، إياكم ومحقرات الأعمال، ما تحتقرونه من أعمالكم، فإن مثل ذلك الذي يفعل محقرات الأعمال ولا ينتبه لها، مثل ذلك كمثل قوم أرادوا أن يعني ينضجوا خبزتهم، فذهب هذا فأتى بعود وهذا بعود وهذا بعود، ثم أشعلوا نارا حتى أنضجوا خبزتهم، كذلك محقرات الأعمال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. تمام. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لأبنائه يا بني اذكروا صاحب الرغيف. إيه رغيف؟ عبادة 70 سنة تطيش مع 7 ليال، وده راهب عزل نفسه عن الناس، عن الناس، حياته كلها عبادة، لا ينزل البلد إلا يوما واحدا. والرغيف ما شأن الرغيف؟